جبلة ما تعصر غلط، ما تعصر ولا وجه لها، هذه تلقوها عن مشابهة أعدائهم الشبكة يسمونها الشبكة، هذا ما تعصر. نعم مبلغ المجاهدين بارك الله.